من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا كتاب الحج من الجامع الصحيح للإمام مسلم رحمه الله، وفي باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما عن سفيان بن أبي زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح الشام فيخرج من المدينة في قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح اليمن فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم تفتح العراق فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح اليمن فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح الشام فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم يفتح العراق فيأتي قوم يبصون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذه الأحاديث: باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. قوله: تفتح الشام فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبصون، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال أهل اللغة: يبصون بفتح الياء المثنى من تحت وبعدها باء موحدة تضم وتكسر، يبصون ويبسون، ويقال أيضا بضم المثنى مع كسر الموحدة فتكون اللفظة ثلاثية ورباعي، فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه، ومعناه يتحملون بأهليهم. وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخف، وهو قول إبراهيم الحربي. وقال أبو عبيد: معناه يسوقون، والبث سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون لهم البلاد ويحببونها إليهم ويدعونهم إلى الرحيل إليها، ونحوه كما جاء في الحديث السابق: يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء. وقال الداود: معناه يزجرون الدواب إلى المدينة فيبسون ما يكون من الأرض ويفتونه فيصير غبارا، ويفتنون من بها لما يصفون لهم من رغد العيش. وهذا طبعا التفسير ضعيف أو باطل، بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه إخبار عمن خرج من المدينة متحملا بأهله باسا في سيره مسرعا إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. أول الفوائد طبعا معنى الحديث الآن أن أولا هذا إخبار من النبي صلى الله عليه بفتح هذه الأمصار، وهذا من يعني علامات نبوته ودلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا كان غيب من الغيب، وكان أيضا يعني معطيات الواقع لا تدل عليه، فإن المسلمين كان حالهم أيضا من الضعف عندما يقارنون بتلك الأمم الكبيرة بالفرس والذي كان يمتد سلطانهم إلى العراق، وكذلك بالروم والتي تقع الشام تحت سيطرتهم، فأمم عظيمة ممتدة يعني الممالك وقوية عزيزة، والعرب في هذا الوقت كانوا يعني فقط يعني في أنحاء من الجزيرة، لم تفتح اليمن بعد، وبقيت أنحاء أخرى ما تفتح. ثم إن النبي يخبر في هذا الأمر المستقبلي وأنه واقع لا محالة، ويخبر عن حال الناس في المدينة أنه عندما تفتح هذه الأمصار فإن يعني الحركة تكون شديدة عند الناس والرغبة في الانتقال حتى يخرجوا ويأخذوا يعني أهلهم وهو يعني زوجاتهم وذراريهم، وكذلك يدعو الإنسان ابن عمه وقريبه ويقول له هلم إلى الرخاء، هلم يعني فتحت هذه البلدان فأصبحت بلدان الإسلام فلنخرج. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغب في سكن المدينة ويقول المدينة خير لهم، يعني بقاء أهل المدينة في المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني خير لهم في دينهم. وقد يقول بعد ذلك أيضا طبعا الخير في الدين أفضل من الخير في الدنيا. قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب، ووجد جميع ذلك كذلك بحمد الله وفضله، يعني كما أخبر النبي حتى بترتيب الفتح كان الأمر كذلك. طبعا في الحديث في فضيلة سكن المدينة والصبر على شدتها وضيق العيش بها، أنه أفضل يعني لدين المسلم من أن يخرج إلى هذه البلدان بعد فتحها. الباب 91، باب في المدينة حين يتركها أهلها. قال مسلم حدثني زهير بن حرب، حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد، وحدثني حرملة ويحيى واللفظ له، أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمدينة ليتركنها أو ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة للعوافي، يعني اتباع السلف. قال مسلم أبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الله يتيم ابن جريش 10 سنين كان في حجره. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، حدثني أبي عن جدي، حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السبع والطير، ثم يخرج راعيان من مزينة يريدان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خر على وجوههما. هذا كذلك من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعن المدينة وما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. فيقول النبي أنهم أن أهلها قال ليتركنها أو ليتركنها أهلها على خير ما كانت، يعني أفضل ما كانت من العمرة، مذللة يعني مذللة لأهلها في البناء والخيرات ويعني كامل متاع الدنيا، يتركونها بدون أن يسكنها أحد للعوافي. العوافي هي التي يعني المعفاه اللي ليست أو يعني ليست حيوانات مستأنسة وإنما هي عافية يعني تسير وحدها في البر، يعني لا يأتيها إلا السباع والطير الجوارح هي التي تعيش فيها وتسير، فيتركونها خرابا يعني يتركونها عامرة وتترك فقط للسباع الطير والوحش. وهذا يعني خراب المدينة إنما يكون قبل الساعة كما جاء في الرواية الثانية قال يتركون المدينة على خير ما كانت، يعني طول عمرها على خير ما كانت طيلة عمرها بعد اتساع عمرانها وبلوغه أقصى، فيتركونها يتركها أهلها على هذا المحل لا يغشاها، يقول النبي لا يغشاها إلا العوافي، يعني فقط سباع وطيور الجوارح. ثم يخرج يقول يخرج راعيان من مزينة قبيلة مزينة وسكناها خارج المدينة ما زالت لليوم يريدان المدينة ينعقان بغنمهما، راعيان عندهم غنم ويظن عايشين في البر ما يدروا ايش اللي صاير في المدينة وان اهلها قد تركوها وخرجوا منها، ولكنهم يأخذون غنمهم في البر ويذهبون الى المدينة حتى يبيعونه يعني لأهلها. يقول النبي فيجدانها قفرا، يجدون ما في ولا انسان لهم، ثم تلحقهم الصعقة اللي هي الأولى فيخران عند ثنية الوداع. قال النبي ينعقان بغنمها فيجدانها وحشا، الوحش اللي هو الأمر الموحش اللي هو ليس فيه أحد ما فيها أحد، حتى إذا بلغ ثنية الوداع وهو مكان بجهة صلع خر على وجوههما لأن عند يعني النفخة الأولى في الصور فيخران على وجوههما عند هذا. فهذا أيضا من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون عليه حال المدينة قبل يعني قبل قيام الساعة. تحقق الأمر الأول وهو الفتح وخروج الناس من المدينة، هو الأمر الآخر لا بد أن يتحقق، وهذا من أخبار النبي بهذه المغيبات إلى قبل قيام الساعة صلوات الله وسلامه عليه. الباب 92 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال الشارح رحمه الله باب فضل ما بين قبره ومنبره وفضل موضع منبره. قوله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ذكروا في معناه قولين، أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل الجنة، هذا أول يعني قول في تفسير الحديث أن هذا الموضع هذه القطعة التي ذكرها النبي أنها هذه قطعة تكون هي بذاتها يعني يوم القيامة في الجنة. والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة، تقول النبي ما بين بيت ومري روضة من رياض الجنة بمعنى أن العبادة في هذا المكان يعني تؤدي إلى رياض الجنة. قال الطبري في المراد بيتي هنا قولان، طبعا حمل الحديث على المعنى الأول هو حق وأن هذه روضة حقيقية من رياض الجنة، وكذلك هو يطلع المعنى الثاني وهو أن الصلاة في هذا المكان والدعاء والذكر هذا الطريق إلى جنة الله تبارك وتعالى، ففي فضل يعني فضل هذا المكان وشرف هذا المكان. قال الطبري في المراد بيتي هنا قولا، أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم، طبعا القبر فيما بعد لأن هذا ما كان يعني بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصبح النبي دفن في بيته في حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان فيها ملاصقة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، لكن هذا باعتبار القبر باعتبار ذلك. ولذلك ما جاء في هذا الحديث ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ليس بصحيح، وإنما هذا من خطأ الراوي، فإن قبر النبي لم يكن معلوما أين سيدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف الصحابة في هذا إلى أن قال يعني له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنا أسرق النبي أنه يقول يعني إن النبي يعني يدفن حيث تقبض روحه في المكان الذي يقبض روحه فيدفن فيه، فعند ذلك اتفقوا على يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في الغرفة التي كان فيها غرفة أم من عائشة رضي الله تعالى عنه. قال الطبري في المراد بيتي هنا قولا، أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روي مفسرا بين قبري ومنبري، والثاني المراد بيت سكناه على ظاهره وروي ما بين حجرتي ومنبري. قال الطبري والقولان متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته. قوله صلى الله عليه وسلم ومنبري على حوضي، قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا، يعني منبر النبي الذي كان في الدنيا بعينه اللي هو هذا من خشب الطرفاء طرفاء الغابة، هو كذلك ينصب للنبي صلى الله عليه وسلم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيكون النبي عليه يوم القيامة، وهذا في أول المواقع كما قال النبي للأنصار أنا أفرطكم على الحوض، قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قال لهم أنا أموت الآن أنا الفرط أنا أتقدمكم وأنا عند الحوض، وذلك أنه أول ما يخرج يعني الناس من قبورهم يكون بالنسبة للمسلمين أول شيء حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي على حوضه صلى الله عليه وسلم ويسقي الناس ويسقي المسلمين صلوات الله وسلامه عليه، فمنبر النبي ينصب له في ذلك المكان في حوض عند حوضه صلى الله عليه وسلم. قال النبي ومنبري على حوضي، قال القاضي قال أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا. قال وهذا هو الأفضل. قال وأنكر كثير منهم غيره. قال وقيل إن له هناك منبرا على حوضه، يعني إن الله تبارك وتعالى يقيم له يوم القيامة منبر آخر غير الموجود من هذه الخشبة هذه الأرض على حوض النبي يوم القيامة. وقيل معناه أن قصد منبره والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة، يريد صاحبه الحوض ويقصد شربه منه، وهذا تفسير يعني بغير يعني الظاهر، إنما تأويل وصرف الكلام إلى معنى آخر. لكن قول النبي ومنبري على حوضي هذا حق لا شك على ظاهره، وأن منبره صلى الله عليه وسلم يكون على حوضي صلى الله عليه وسلم، وهذا لتأكيد هذا. وقد أقسم النبي على هذا وقال لهم وإني لأرى حوضي الآن من موقع هذا، لأن يعني النبي يخطب قال لهم أرى حوضي الآن الذي يكون يوم القيامة أراه الآن. فهذه القطعة نفس الأرض نفس المنبر يكون يعني في يوم القيامة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الباب 93 باب أحد جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي حدثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل الساعدي عن أبي حميد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق الحديث وفيه ثم أقبلنا حتى قدمنا وادي القرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مسرع فمن شاء منكم فليسرع معي ومن شاء فليمكث. فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة بن خالد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وحدثني عبيد الله بن عمرو القواريري حدثني حرمي بن عمارة حدثنا قرة عن قتادة عن أنس قال نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. أولا جبل أحد جبل معروف وهو في شمال المدينة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذا أحد في الرواية الحديث الأولى قال النبي إني مسرع وهو راجع من تبوك صلى الله عليه وسلم فمن شاء منكم فليسرع معي، يعني مسرع للدخول لما وصل إلى وادي القرى. وادي القرى يعني وادي معروف الآن في مجموعة من القرى وهو يبعد عن المدينة نحو حوالي 100 كيلو. فالنبي لما وصل إلى هذا المكان قال لهم أنا مسرع للدخول، وذلك أن النبي يعني في عادته صلوات الله وسلامه عليه أنه دائما يسير في ظهر القوم ولا يتقدمهم صلى الله عليه وسلم، يكون هو إمامهم ولكنه في خلفهم حتى يكون إذا كان هناك ضعيف يحمله إذا كان فيه يعرف الجيش ولا يتقدم الجيش صلوات الله وسلامه. فلما وصل النبي إلى هذا المكان أصبح قريب المدينة قال لهم أنا مسرع يعني سأتقدم لي، فقال من شاء يسرع معي فليسرع عندي ومن شاء يعني أن يسير يعني براحته فمثلا يبيت في الليل يتأخر شوي فيعني أجازه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة فقال النبي هذه صابة، سماها النبي هذا وطابة من الطيب يعني من طيب سكنه. وهذا أحد وهو أعظم معالم المدينة قال وهو جبل يحبنا ونحبه. هنا تفسير الحب لا شك أنه على بابه، وبعضهم يقول لا يتأتى الحب من الجماد، هذا جماد كيف يحب وكيف له إحساس بأن يعرف هذا مسلم وهذا غير مسلم وهذا بيت وغير بيت. والجواب أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل بهذا الجماد إدراك قد لا ندركه نحن، لكن لا شك أن في إدراك. وقد ثبت أن يعني أولا كل جماد مسبح لله تبارك وتعالى كل شيء، كما قال جل وعلا من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفكرون تسبيحه، وقال أن ترى أن الله يسبح من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فيتسبح لله تبارك وتعالى سجود حقيقي وتسبح الرب تبارك وتعالى تسبيح حقيقي. الله فضل بعض يعني افراد الخلق على بعض وفضل بعض الجماد على بعض وبعض الاراضين على بعض لبركتها، فهذا تفضيل. النبي كان يقول اني لاعلم حجرا كان يسلم عليه وانا ادنى، فالنبي كان يمر عليه فيسلم عليه وهذا حجر من جملة الاحجار. وكذلك الجذع النبي كان يخطب إلى جذع يتمسك به، فلما سمع له المنبر حن الجذع، وسمعه من في المجلس كله يخرج الصوت والصراخ كأنه فصيل ناقة تحن يحن إلى أمه، حتى نزل النبي من على منبره فأخذه والتزمه وصار يهدهده حتى سكن. وهذا بمحضر يعني من الصحابة جميعا. كذلك كان الصحابة أحيانا يسمعون التسبيح تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبيح الطعام في يده صلوات الله وسلامه عليه. فأحد الجبل ولكنه إحساس يد الله تبارك وتعالى خلق في هذه يعني الجمادات أحاسيس، وهو يحب يعني المسلمين ويحبهم المسلمين. قال هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، فهنا على ظاهره وليس قضية يعني أنه المحبة تكون من الذي يحمل يعني مشاعر كالإنسان ولا تكون من الجمال، بل النبي قد يحبنا بدأ به ثم قال ونحبه جبا. أما حب الإنسان للمواضع هذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان قد يحب مكان معين جبل معين يأنس به، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر النبي أننا نحبه لهذه الأسبارات. في الرواية الأخرى إن أحدا جبل يحبنا ونحبه، وفي الرواية الثالثة إن أحدا جبل يحبنا ونحبه كذا. الباب 94 باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة. قال مسلم حدثني عمرو بن الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا، وقال أبي أبو وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. حدثني إسحاق بن منصور وحدثنا عيسى بن المنذر الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر مولى الجهنيين وكان من أصحاب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء وإن مسجده آخر المساجد. قال أبو سلمة وأبو عبد الله لم نشك أن أبا هريرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنعنا ذلك أن نستثبت أبا هريرة عن ذلك الحديث، حتى إذا توفي أبو هريرة تذكرنا ذلك وتلاومنا ألا نكون كلمنا أبا هريرة في ذلك حتى يسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه. فبينا نحن على ذلك جالسنا عبد الله بن إبراهيم بن قارب فذكرنا ذلك الحديث والذي فرطنا فيه من نص عبرة عنه، فقال لنا عبد الله بن إبراهيم أشهد أني سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد. حدثنا محمد بن المثنى وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت أبا صالح هل سمعت أبا هريرة يذكر فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، ولكن أخبرني عبد الله بن إبراهيم بن قارض أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة أو 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا أن يكون المسجد الحرام. وحدثنيه زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم قالوا حدثنا يحيى القطان عن يحيى بن سعيد بهذا الكتاب. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى هو القطان عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذا الحديث فيه بيان فضل الصلاة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن الله تبارك وتعالى يضاعف الأجر للمصلي فيه كأنه صلى 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإنه أفضل والمسجد الحرام الصلاة فيه أفضل من مسجد النبي 100 مرة، فيكون صلاة في المسجد الحرام أفضل من سائر المساجد 100,000 صلاة. فكأن من صلى صلاة واحدة في المسجد الحرام مسجد مكة فكأنه صلى 100,000 صلاة في مسجد آخر، ومن صلى صلاة في مسجد النبي فكأنه صلى 1,000 صلاة في أي مسجد المساجد. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى، وهو الذي فهو خالق الأرض كلها، ولكنه فضل بعض المواقع على بعض. فالمساجد هي خير بخير الله، والمساجد متوسطة في الفضل، المساجد توسطها الله تبارك وتعالى في الفضل، فجعل أعلى هذه المساجد التي فيها بيته والكعبة التي بناها إبراهيم جعل فيها الصلاة 100,000 صلاة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو جعل فيه الصلاة 1,000 صلاة، والمسجد الأقصى على النصف من مسجد المدينة، يعني أن الصلاة فيه 500 صلاة. فهذا التفضيل إلى الله تبارك وتعالى، ويعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني يختار سبحانه وتعالى ويفضل ويعطي من عنده جل وعلا. هذا الحديث أولا فيه دليل على يعني قول النبي والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لأن بقاهم في المدينة بقاهم أيضا للصلاة في مسجده، ومعنى ذلك أنهم ينولون، كان الإنسان يعني حياته 1,000 حياة يعني، وعمله 1,000 شخص يعملون مثل عمله في الصلاة. هذا باب من الأبواب. أما قول هنا يعني أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي أيضا أسنده للنبي، فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد، يعني آخر المساجد التي يفضلها الله تبارك وتعالى، يعني أنه لا يفضل بعد ذلك مسجد، ويفضل بعد ذلك مسجد من المساجد، فتكون الصلاة فيه أفضل من غيره، وذلك أن النبي هو آخر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وتفضيل المساجد إنما يكون بالأنبياء، مثل إبراهيم لما بنى هذا البيت أمن الله تبارك وتعالى، وحرم الله، كان الله محرم هذه الأرض، فإن الله جعل فيها هذه البركة لهذا النبي. كذلك مسجد المدينة جعل الله البركة فيه من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مسجد الأقصى لأنه كذلك بناه يعني سليمان بن داود، وجعل الله تبارك وتعالى فيه هذه البركة المعينة وهذا الأجر المعين لهذا النبي. لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، وبالتالي فأي مسجد يبنى بعد ذلك لا يكون فيه فضيلة ما في هذه المساجد المفضلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: لا تشد الرحال إلا إلى 3 سنوات، يعني من أجل أن تصلي في مسجد. أي مسجد في الأرض لا يجوز أن تشد الرحال تصلي فيه، لأن بعد ذلك المساجد متساوية في الأجر، فالأجر فيها واحد في أي مسجد من المساجد إلا هذه المساجد 3 فقط. قال النبي: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد هذا. فشد الرحال، يشد الإنسان الرحال ليصلي في هذه المواقع للفضل التي فيها، ليس هناك بعد ذلك مسجد فيه فضل معين وفي أجر معين إلا هذه فقط. فلا ينبغي، يقول النبي: لا ينبغي شد الرحال، يعني الرحلة والسفر إلى مسجد رابع بعد هذه المساجد 3. وهذا الذي أتى في الباب الذي وراه، قال في الباب 95: باب لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. حدثني قال مسلم: حدثني عمرو بن ناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال عمرو: حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، غير أنه قال: تشد الرحال إلى 3 مساجد. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يسافر إلى 3 مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيليا. وإيليا هي القدس. قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وفي رواية مسجد إيليا. هكذا وقع في صحيح مسلم من هنا: ومسجد الحرام ومسجد الأقصى، وهو من إضافة الموصوف إلى صفته، وقد أجازه النحويون الكوفيون، وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام، المسجد الحرام والمكان الأقصى. ومنه قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي، يعني مش بجانب الغربي، شوف ناصره قال لما قال بجانب الغربي أي المكان الغربي، ونظاهره. أما إيليا فهو بيت المقدس، وفيه 3 لغات أصبحهن وأشرهن، هذه الواقعة هنا إيليا بكسر الهمزة واللام وبالمد، والثانية كذلك إلا أنه مقصور إيليا بدون همزة، والثالثة إيليا بحذف الياء وبالمد، وسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. وفي الحديث فضيلة هذه المساجد 3 وفضيلة شد الرحال إليها، لأن معناه عند جمهور العلماء لا فضيلة في شد الرحال إلى مسجد غيرها، شد الرحال إلى أن تصلي في أي مسجد آخر غير هذه المساجد ما في فضيلة فيه. وقال الشيخ أبو محمد الجويني: من أصحابنا يحرم شد الرحال إلى غيرها. قال هنا وهو غلط، وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في سفر في باب سفر المرأة مع محرم الحجر. والحقيقة أن الذي وصل إليه هو صحيح، يعني لا يحرم شد الرحال إلى غير هذه المساجد، أن تشد الرحال أن تسافر إليها، إلا أن يكون في ذلك المسجد معنى آخر غير الصلاة فيه، يعني تشد الرحال مثل الصلاة فيه، كان يكون فيها علم أو دراسة أو نحو ذلك، فهذا نعم سيشد الرحال إلى مسجد معين وإلى مكان معين من باب أن يكون يعني يترقى علم فيه، فيكون شد الرحال إنما هو يعني لما قام في هذا المسجد من يعني العلم والتعليم. الباب 93: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال مسلم: حدثني محمد بن حاتم، حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت بعض نسائه، فقلت: يا رسول الله، أي المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة. قال: فقلت: أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال: سعيد أخبرنا قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يذكر عبد الرحمن أبي سعيد في هذا الإسلام. قول الإمام النووي هنا في ترجمة لهذا الحديث: باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا يعني ذكر هذه الترجمة لأن بعضهم قال أن المسجد الذي ذكر في آية التوبة أنه مسجد قباء، وذلك عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من تبوك، كان بعض المنافقين قد تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا مع بعض يعني أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم على أن يبنوا مسجد ويكون بمثابة يعني وكر لهم، تجمع لهم لي يعني ينتجوا مؤامرتهم من خلاله، ثم حتى يكون هذا المسجد الذي لهم يعني على هذا النحو انه كذلك يعني يأتوا بالنبي ليصلي فيه، فإذا صلى فيه النبي خلاص معناه انه اقره، وكان هذا مسجدهم بالقرب مسجد قباء، وأردوا أن يعتزلوا فيه وحدهم ويكون لهم. فلما جاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأتي عندما يأتي ويصلي في مسجدهم، فقال لهم: عندما أعود من السفر آتي. فأخبره الله تبارك وتعالى بأن هذا المسجد لم يرد به أن يكون مسجدا لله، وإنما أراده هؤلاء أن يكون مكان يعني لتجمعهم وتأمرهم على الإسلام. وأنزل الله سبحانه وتعالى فيهم فضحهم الله عز وجل بنياتهم، قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. والإرشاد اللي هو يكون يعني رفض، والرفض هو يعني تتبع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها وإيصالها لهؤلاء الذين حارب المسلمين من اليهود والنصارى، وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، يعني سيقسمون لك أنه ما أرادوا يعني بناء هذا المسجد الحسنى، فالله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. قال الله لرسوله لا تقم فيه أبدا، يعني لأي صلاة، لا نافلة ولا فريضة، لا تقم فيه أبدا. ثم قال الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم، فالله لا يهدي القوم الكافرين. فقول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي مسجد هذا؟ هل هو مسجد النبي في المدينة أم مسجد قباء الذي أسس على التقوى وأول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أول مسجد بني في الإسلام عندما جاء النبي أولا نزل في قباء، ثم جاء من مكة مهاجرا إلى المدينة، أول ما نزل نزل في قباء وبنى المسجد اللي هو مسجد قباء، ثم لذلك يعني ارتحل النبي، أمره أن يرتحل ودعا كل يعني جماعة من جماعات الأنصار أن ينزل عندهم الأوس والخزرج، وقال لهم دعوا الناقة فإنها مأمورة، يعني دعوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مأمورة، إن الله سبحانه وتعالى يعني قد هيأها لتبرك في المكان الذي ينزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بركت الناقة في مكان مسجده الآن، وكان فيه كان حائط قديم لبعض أيتام الأمصار، وقال النبي الأمصار ثامنوني بحائطكم هذا، أعطوني ثمن له حتى أتجره، فقال والله لا أعطوه ثمنه إلا ابن الله، وأوقفوه لله تبارك وتعالى. فالنبي أمر به، كان فيه نخل قفا ووضع في يعني أعمدة المسجد، وكان في بعض القبور للمشركين أمر بنبشها وإخراجها، وكان في خرب فصلحت، وهنا بني مسجده صلوات الله وسلامه عليه، بني هذا المسجد بعد مسجد. فبعض أهل العلم فسر الآية يعني لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وأنه مسجد قباء. والبعض قال إن هذا لا، هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك سئل يعني سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ابنه عبد الرحمن، فحكى عن أبيه أبي سعيد أن أبا سعيد رضي الله تعالى عنه يقول أنا سألت النبي عن هذا، أي مسجد هذا؟ فيقول أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعني حصباء ويعني ضرب بها الأرض بجهة يعني مسجده صلى الله عليه وسلم، وقال مسجدكم هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدكم هذا، يعني مسجد هو مسجد المدينة وليس مسجد قباء. وقال يعني الراوي أشهد أني سمعت يعني أباك اللي هو أبو سعيد الخدري يقول هذا ويذكر هذا. فإذا قول الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه، هذا شهادة من الله تبارك وتعالى أن هذا المسجد أسس على التقوى، على تقوى الله عز وجل، وأنه مسجد لله تبارك وتعالى. وقصته ما سمعتم، نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد.